بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، المبعوث رحمة للعالمين وشفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آبائه المعصومين وأبنائه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في هذه الأيام المباركة بين عيد الأضحى وعيد الغدير ومولد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، لا بأس أن نستفيد شيئا قليلا مما يهمنا في حياتنا الحاضرة من حياة الإمام الهادي سلام الله عليه. ولد سلام الله عليه سنة 212 وقيل 214، ولما كانت شهادة الإمام الجواد سنة 220، فكان عمره حين استلم مهمات الإمامة بين 6 إلى 8 سنوات. ولكن وجود الإمام سلام الله عليه في المسجد النبوي في المدينة المنورة وتعليمه للناس وأخلاقه وآدابه وفضائله وعلومه ومناقبه جعلت أهل المدينة يلتجئون إليه في المهمات، وكان معروفا بالكرم بينهم، يقضي حوائج المحتاجين ويتفقد الضعفاء والمساكين، حتى أحبه الناس حبا شديدا، وهذا ولد حسدا كالعادة، حسدا كبيرا من حكام الجور العباسيين، ولم يتحملوا ذلك. كانت أكثر مدة الخلفاء العباسيين أو الحكام العباسيين فترة المتوكل، حكم 14 سنة، ومن كان قبل المنتصر والواثق والمعتصم وكلهم حكموا لسنين قليلة، ولكن أيام المعتصم لم يتحمل المعتصم أن يسمع فقط أن الإمام هو يذكر له شأن بين الناس، وأن الناس تحبه وتحترمه وتستفيد من علومه. والجواسيس ذكروا كثيرا دائما مخبرين يتبرعون قربة إلى الله بالدخول إلى نار جهنم، يعني احنا ما شايفين شي قربة، يتقرب إلى السلطان حتى السلطان يستفيد وهو يدخل نار جهنم، مو بالعادل ولا بالصدق، بل بالكذب والدجل والظلم والجور. والجواسيس في ذلك الوقت موجودين، وهذه الأيام موجودة، هذه ظاهرة مع الأسف منتشرة، نقل الأخبار بالباطل وبالحرام. فتلاحظ في حياة الأئمة سلام الله عليهم هذه الظاهرة موجودة، وفي حياة الإمام الهادي كتبوا للمتوكل أن الأموال والسلاح والكراع تنقل إلى الإمام الهادي وهو يعد العدة ليقوم بثورة ضدك. فأرسل يحيى بن هرثمة وقال له استدعي الإمام ولكن بشكل هادئ حتى لا يثير ضجة، أسلوب دبلوماسي حتى لا يثير ضجة. وإحنا عاصرنا هذه الأمور، تأتي السلطات وتأخذ المرجع، تأخذ العالم وتقول أنه يحب يكلم السيد الرئيس ساعتين ويطلع، مرة الأولى مرة الثانية، بعدين يذهب إلى السجن ثم يعدم، والناس تعودت على سجن العالم. في ذاك الوقت الإمام المعصوم وأهل المدينة متعلقين به ومحبين له، فيقول يحيى بن هرثم حينما دخلت ضج أهل المدينة ضجة واحدة وخشوا على حياة الإمام، يقول فقلت لهم لم أمر بسوء وإنما أمرت بالرفق والمحبة، ولا أريد له سوءا، ثم كان هنالك أمر أن يفتش بيت الإمام. دخل وفتش بيت الإمام غرفة غرفة فلم يجد لا سلاح ولا كراع ولا أموال طائلة تنقل له يعدها ويعد للثورة وغير مما ذكره الناس، بل كل ما سمعه من أهل المدينة أن الإمام سلام الله عليه متفرغ للعبادة والتربية وقضاء حوائج الناس، ووجوده في المسجد وجود خير وبركة لأهل المدينة. ولكن الحسد يفعل فعله في نفس الظلمة. حينما خرج بالإمام مع حاشية الإمام إلى بغداد فسامراء، في الطريق الإمام يذكر كان الجو حار والإمام لبس ملابس الشتاء والمطر، وإذا بالقوم حينما جاءوا في طريقهم إلى المدينة قالوا أن هناك رواية أنه لا توجد أرض إلا وفيها قبور يبعث الله بشر منها، هاي الصحراء الكبيرة ليس فيها بشر ولم يمت أحد ولم يدفن أحد. في الرجوع الإمام استعد للبرد وللعاصفة وللمطر، أما يحيى بن هرثم وجيشه يرى أن الجو صافي، ثم بعد فترة تغير الجو بشكل شديد جدا وصارت عاصفة كبيرة وبرد وسيل مما سبب هلاك مجموعة من جيش هرثمة. وبعد أن انجلت العاصفة قال له الإمام ادفن موتاك في هذه الأرض، الأرض اللي اعترضوا على أمر الله، الله سبحانه وتعالى ابتلاهم. ثم قال له الإمام لا تظن أني يعني أعلم علم خاص، وإنما نشأت في البادية وأنا صباحا أحسست بريح أعلم أن بعد هذه الريح يأتي المطر ويأتي البرد، ولذلك استعددت لذلك ولبست الثياب مقدمة لكي لا أتأذى بذلك. على كل حال حينما جاء بالإمام إلى بغداد كل من سمع يوصيه لو أخذت شعرة من هذا فسوف تعاقب لأنه ابن رسول الله. فهؤلاء حكام هم تابعين للحاكم الظالم، يعرفون مقام الإمام ويوصون يحيى بن هرثم أن لا يؤذي الإمام، ولكنهم بالنتيجة مع الظلمة ومع الحكومة الظالمة. وحينما جاء إلى سامراء بقي تحت نظر المتوكل في قصر خاصة، تحت نظر المتوكل يراه ويراقبه كل يوم والجواسيس حوله. مع ذلك هناك بعض الجواسيس ينقل الأخبار إلى المتوكل أن الإمام يعد العدة لكي يثور عليك والأموال تنقل له من كل مكان ويهيئ السيوف والحراب، العدة العسكرية باصطلاحنا، حتى يسوي انقلاب عسكري كما يحدث في هذه الأيام. أيضا يرسل من يفتش دار الإمام منتصف الليل، هذا اللي صعد من الجدار ما يريد يدخل من الباب يريد يفاجئ الإمام، فدخل من السور وإذا المكان مظلم هو ما مستعد وتحير من أين يدخل. الإمام شعر به قال مكانك حتى نأتيك بشمعة، فجاءوا له بشمعة قال دونك البيوت، هاي البيوت فتشها، إذا أكو أخبار عندك شوف البيوت كلها. فتش البيوت فلم يجد فيها غير الكتب الدعاء والقرآن وسيف واحد في غمده وبعض المال كانت أم المتوكل أرسلته للإمام لأنها نذرت نذرا، كان المتوكل مريض وأصيب بخراج اشتد عليه وعجز الأطباء عن معالجته، فقال له بعضهم اسأل الإمام عن الدواء، فوصف له الإمام دواء من جلد خروف يذاب بماء الورد ويوضع على الخراج. بعضهم استهزأ قال ما هذا الدواء، أي وصفة هاي الوصفة؟ آخرين قالوا لنجرب احنا عجزنا. حينما جربوا ذلك وإذا بالخراج ينفتح وتخرج الجراحات منه ويتحسن وضع المتوكل، فأمه نذرت إن شفي أن تهدي للإمام مالا والإمام كان احتفظ بالمال مع الختم، ختم أم المتوكل. هذا الذي جاء وفتش بيت الإمام رأى مال كثير، 4000 درهم وقيل أكثر، ولكن عليه ختم أم المتوكل، فأخذ المال وأخذ السيف وقال هذا كل ما وجدته من السلاح والأموال هذا اللي موجود. أما الإمام كان على مدرع عصوف وعلى حصيرة يصلي في منتصف الليل، هذا مكان لا يوجد أثاث في البيت. وسأل المتوكل أمه فقالت له نعم أنا بعثت المال ولكنه كان نذر علي لشفائك. أقول بالرغم أن الإمام كان مراقب ومحاصر مع ذلك كان يشك ويخاف منه، مما يخاف وهو الحاكم الظالم الطاغية ولديه جيش بعشرات الآلاف مع العتاد والسلاح، ويخشى من وجود إنسان زاهد عابد، لأنه مع الله، من كان مع الله كان الله معه. هذا سر الأئمة سلام الله عليهم، لأن عزهم ليس بالعشيرة والجماعة، من أراد عزا ولا عشيرة وهيبة ولا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. جاءت امرأة ادعت أنها زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه وأن عمرها قد طال إلى ذلك الوقت، فأرسل المتوكل خلف الإمام وقال ما تقول؟ قال ارموها للسباع، فإن كانت من بني فاطمة فإن لحومها محرمة على السباع، وإن كانت كاذبة فستأكلها السباع. حينما قيل لها أنه إن كنت حقا زينب بنت علي أمير المؤمنين فادخلي إلى حظيرة السباع، فهابتها ولم تدخل. هنا المتوكل اغتنمها فرصة، قال له أنت ابن فاطمة أنت ادخل، قال ربما يدخل وتأكله السباع وتنتهي المسألة. الإمام أيضا نزل إلى حظيرة السباع، وإذا بالسباع تأتي وتتذلل بين يديه وحوله وتجلس، مما جعلها كرامة ظاهرة له أمام الناس، تعجبوا أن هذه الوحوش الضارية تعرف مقام الإمام. ولكن مع الأسف البشر الذي خلقه الله في أحسن تقويم لا يعرف مقام الإمام، ويكيد له المكر ويحسده على كل فضيلة. بقي الإمام هناك بالرغم من المعاناة الكبيرة، وكان ارتباطه بشيعته من خلال المراسلات والكتب، وجمع الكثير من فقه الإمام في بعض الكتب من خلال هذه المراسلات. أقول هذا الوضع الذي عاشه الإمام وعاشه باقي الأئمة، يعني ذاك بعد مرور أكثر من قرنين، بدأوا بالقرن الثالث بعد الهجرة، واستتب الأمر سواء كان لملوك الجور بني أمية أو لبني العباس، مع ذلك ما زالوا يلاحقون الأئمة سلام الله عليهم في كل حين. ونحن في هذه الأيام أيضا نلاحظ هذا المعنى. إذا نأخذ تاريخ النصف قرن الأخير أو القرن الأخير الذي نتذكره ونسمع عنه ونعرف التاريخ القريب، نرى أن ملوك الجور وحكام الجور يقصدون نواب الأئمة، مراجعنا العظام، دائما بسوء، لا لشيء إلا حسدا وبغضا، كيف يحبهم الناس. بدأت بتسفير العلماء والمراجع في فترة العشرينات والثلاثينات، ثم بالضغط على الموالين لأهل البيت بشكل كبير، ثم بالستينات بدأت الاغتيالات والإعدامات، وبعد 68 من مجيء حزب البعث الطاغي بدأ القتل والسجن والتعذيب والتهجير لأي شيء. هل آذوا العلماء الحكومة بشيء؟ هل قاموا بثورة؟ هل تحدوا السلطان بشيء؟ لا، ولكن الظلمة لا يتحملون أن يرون إنسانا محبوبا بين الناس. المؤمنون في كل العالم يحبون علماءهم، يحبون مراجعهم، يحبون قياداتهم الدينية، يحترمونها، هذا الاحترام هو يولد الحسد عند الظلمة. ونرى أن وسائل السلطان والإعلام مستمرة في بث السموم ضد المرجعية الدينية وضد العلماء في تلك الفترة، حتى بعد سقوط الصنم عام 2003 وبالنتيجة مجيء حكومة تدريجيا منتخبة وغيرها، نرى أن وسائل الإعلام من خلال الإنترنت والمقالات والكتب أيضا تطعن دائما بالعلماء والمراجع، كان هذا ديدنهم هذا المعنى وما أشبه اليوم بالبارحة الذي كان يتبرع بالاتهام للأئمة سلام الله عليهم في ذلك الزمان ظلما وعدوانا. الآن بعض الأقلام تتبرع بالإساءة إلى المراجع وإلى العلماء خدمة لا لهم بل خدمة للاستعمار للقوى الكبرى للأحزاب المنحرفة أو ربما البعثيين أو التكفيريين أو غيرهم، كل من كان من صاحب هدف معين ضد العلماء وضد الدين وضد الإرادة الخيرة التي يطلبها وينشدها مراجعنا العظام. والحالة متشابهة، وإن كان طبعا قياس مع الفارق، هناك الإمام المعصوم، هنا ليس الإمام المعصوم، ولكن الظروف أنا أنقل فيها شيء من المقارنة. في ذلك الزمن بدت عند زمان الإمام الهادي عليه السلام الفتن والمحن الفكرية، حيث بدأ الغلاة يبثون أفكارهم المغالية بشكل كبير، وبعضهم يؤله الأئمة، والأئمة سلام الله عليهم ذات ومنهم الإمام الهادي تبرأ منهم بل ولعنهم، ثم قال في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تأثم أن يلعن من لعنه الله فقد لعنه الله. يعني لي يريد يصير بالصلاحنا خير، كأنه هو خير أكثر من أوامر رب العالمين، يقول لا أنا ما ألعن ما يخصني. من يستحق اللعن؟ طبعا لا يجوز لعن المسلم المؤمن، ولكن من يستحق اللعن المطرود من رحمة الله، من تأثم أن يلعنه يرى أنه هذا حرام يقول فقد لعنه الله، هو أيضا مطرود من رحمة الله، لأن الولاية والبراءة من الأمور المهمة. وأهل الدين إلا الحب والبغض، الحب لأولياء الله والبغض لأعداء الله. فكانت خطوط منحرفة، وجاء الإمام وأفراد متعددين كانوا يتاجرون بهذا المعنى، فكان الإمام سلام الله عليه يوصي شيعته أن لا يجتمعوا معهم ولا يجلسوا معهم ولا يحضروا مجالسهم، وأحيانا يضربوهم ويؤدبوهم لكي لا ينتشر الفكر المنحرف بين المؤمنين من حيث لا يشعرون. ونرى في هذا الزمان أيضا التيارات الفكرية المنحرفة مختلفة موجودة، بعضها من داخل جسم التشيع وبعضها من الخارج موجودة، وكلما يقول المراجع والعلماء ويحثون الناس على الابتعاد منها، بعض المؤمنين طبعا سامعون ومطيعون وبعضهم لا، هو يسير في ركب التيارات المنحرفة. هذا امتحان إلهي. الله سبحانه وتعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الامتحان الإلهي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الامتحان يأتي للبشر بطرق مختلفة، أفكار منحرفة، آراء منحرفة، أحيانا عبادة الشخصية، أحيانا عبادة الشهوات الرغبات، أحيانا الكبر، أحيانا الغرور، أحيانا أفكار مستوردة، مطامع، جاه، مقام إلى آخره. هذه كل امتحانات للإنسان. بعد الامتحان يبين معدل الإنسان، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان كما يقال. إذن الدنيا هي دار بلاء وامتحان، وهذا الامتحان كان في زمن الأئمة سلام الله عليهم للبشر، وما زال موجود في زماننا. هاي التيارات المختلفة تأتي وتذهب، نتذكر جاء الفكر المادي، الفكر الحادي، الفكر الاشتراكي، الفكر الشيوعي، الفكر الرأسمالي، الفكر الوجودي، والفكر الإباحي، وأفكار مختلفة جاءت وذهبت وانتهت، والآن آراء جديدة، تيارات وآراء ومذاهب وأفكار وطرق، ستيارات سياسية اجتماعية دينية بمختلف العناوين، هي كلها امتحان لنا، أينا يصمد وأينا يهوي. نعوذ بالله أن نسقط ونهوى، لأنه بالنتيجة غير هذه الدنيا بعد ما عدنا للعمل، لو متنا ونحن على ضلالة فماذا سيكون مصيرنا في يوم القيامة؟ مسألة حرجة جدا في حياتنا، وهذه وصايا أئمتنا سلام الله عليهم طوال التاريخ، بأن نحذر من الانحراف ومن الأهواء ومن الشهوات، أو أن نأخذ ديننا من غير العلماء والمراجع ونأتمر بأمر غير العلماء والمراجع، لأنه بالنتيجة لا يوجد حجة شرعية مبرئ للذمة إذا اتبعناها إلا المرجعية الدينية. لو تركناها فأي عمل، أي خط، أي تيار نأخذه ليس فيه حجة شرعية، ولكن بعض الناس لا يهتم، لا يبالي، سجهلا، عنادا، حسدا، شهوة، عند مصالح سياسية، عند مصالح اجتماعية، أنا لا أدري، ولكنه أمر شيطاني، الشيطان يوسوس للإنسان من حيث يدري ولا يدري. ولذلك يجب على المؤمن أن يستفيد درسا من حياة الأئمة سلام الله عليهم في حياتنا الحاضرة. لا ينقذنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا التزامنا بالجادة السمحاء الصحيحة الواضحة، وهي اتباع المراجع العظام أطال الله عمرهم جميعا. هذا الطريق الوحيد هو، ولا تيارات تأتي وتذهب، مدة واحد ممكن يكون في تيار ثم يرى نفسه انحرف، يرنا ننتقل تيار ثاني أيضا انحرف، تيار ثالث أيضا انحرف، لو مات على هذا الانحراف ماذا سيكون مصيره؟ مسألة حساسة جدا، الأئمة حاربوها أي الظاهرة في زمانهم الانحرافات، ونحن يجب أن نستفيد من حياة الأئمة فنحارب هذه الانحرافات. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الهادي سلام الله عليه، وبحق آبائه وأجداده الطيبين الطاهرين، بحق محمد وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، أن يعجل في فرج ولينا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم احرسنا بهم بحراستك، واكلأنا بكلاءتك، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم سدد خطانا، اللهم اعصمنا من الخطأ والزلل والزيغ والضلال والانحراف، اللهم احينا حياة محمد وآل محمد، وامتنا ممات محمد وآل محمد، واحشرنا في يوم القيامة مع محمد وآل محمد في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.